يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة إن ذلك من عزم الأمور ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ومن الناس من يجادل في غير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة صدق الله.